وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر وإذا أوحيت إلى الحوارين ألا آمنوا بي وبرسولي قال الحواريون يا عيسى ابن إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع مائدة من السماء وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من قال الله يا عيسى ابن مريم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أهل قلت للناس اتخذوني وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك قال الله يا عيسى ابن مريم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك اعبد الله أن يعبد الله ربي وربكم أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلن ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله أن أعبدوا الله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه وكنت فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم

لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهكذا يا لوح المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاع الشرعية.